أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. الله الله الله الله الله. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. الله الله. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين. رب موسى love you.